الوقوف بعرفه، جبريل نزل وعلم ابراهيم المناسك، فسمي اليوم يوم عرفه لان ابراهيم عرف فيه المناسك من الامين جبريل. يوم عيد الاضحى بنذبح ليه؟ لان ابراهيم كان حيذبح ابنه بامر من الله العلي العظيم. طب والتكبير بتاع الله اكبر من كبر ليه؟ قال لك وحد الله، قل لا اله الا الله، تعرف انت بتكبر ليه؟ قال هو مش لما ابراهيم حاول يحرك السكينه عشان يذبح ابنه السكينه لم تتحرك؟ قلبوا على وشه ما فيش فايده، قلبوا على ظهره ما فيش فايده، واذا بالامين جبريل نازل بذبح عظيم، وهو نازل جبريل بيقول يا الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فابراهيم قال لا اله الا الله والله اكبر، فاسماعيل قال الله اكبر ولله الحمد. بس يبقى قول لي بقى ايه اللي فاضل؟ ايه اللي فاضل؟ عايز تعرف الحج؟ روح لابراهيم وابنه اسماعيل ومراته هاجر. يبقى ابطال القصه ابراهيم هاجر اسماعيل. من الذي اوجبها واخرجها ووزع الادوار على هؤلاء الابطال؟ الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس، ان الله سميع بصير، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم، والى الله ترجع الامور. انا عايزك بقى توحد تقول لا اله الا الله وتسمعني الصلاه على سيدنا محمد خير من حج واعتمر وبدين الله الحنيف امر. احنا في الاسبوع اللي فات الدرس اللي فات اتكلمنا عن الحج ومناسك الحج، النهارده بقى هنشوف في حكايه الوصيه بقى. ابراهيم بلغ من السن 86 سنة ولم يرزق بمولود. سبحان الله، نفسه في ولد، نفسه يخلف. جه مصر مع السيدة سارة مراته. الملك الحاكم على مصر كان اي واحد يدخل البلد مع واحدة ست اذا كانت مراته لابد يقدمها للملك الاول ليقربها في الحرام. اذا كانت مراته يعني لا اله الا الله، شوف البلد منكوبة من زمان. ناس فيئة والله، ناس فيئة الله يخرب بيتهم مطرح ما راحوا. فرحنا دولي، ايوه كانوا فرحنا يا عم صالح. ايوه اول رجل غريبة ما تنزل جوا السفر بتوع الجمارك من اللي معقدي، اذا قال انها مراتي ما شاء. طب يلا روحي على طول للملك الاول عشان يختم جواز السفر بالشغل الهباه، انما قال انها اختي خلاص، اخته ماليش الملك دعوة بها خلاص. فابراهيم عارف المسألة دي، فقال لي سارة اسمعي، لو قالوا لك انت تغربي لي قولي له اخت وقالوا لي مرات، قال لي يبقى نهار مش باقي خلاص اخت. طب ما اخت بالله مش كذب يعني، ده مش كذب، حاشا لله ان يكون ابراهيم كذابا، لا ده ربنا قال وابراهيم الذي وفى وفى بكل شيء. اخته خلاص الملك مالوش دخل بيه. مين اللي معاك دي؟ قال انها اختي، وهي اخته في الله، اخته في الله وليس في هذا كذب حتى لا يقع فيما يغضب الله. انما برضو الملك لما شافها قال لك دي يعني برضو ما الامر ما يستغناش، تعالي ادخلي. ساتر يا رب، لسه عايمين تودوا عليها بس لا ايده جنبه مشلولة. قال لها اعملي معروف خلاص، قالت تبقى لا تبقى لا خلاص شفى الله يده. يا نفو وشالها من هنا، عايز يحط ايده عليها تاني، انشلت ايده تاني جنبه. وبعد ثالث مرة قال لها اسمعي ربنا يكفينا شرك، انت عايزة ايه؟ انا ههديلك خادمة تخدمك بقى، لان انت متصلة اتصال وثيق بالاله الاعلى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه، ان الله غالب امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. يا سلام يا سلام على اللي يقول يا رب. ده ربنا بيبعث الملائكة للعبد يقول لهم صبوا عليه البلاء صبا، ينزل يصبوا البلاء يقول لهم اصابتم البلاء على عبدي، يقول نعم يا رب، يقول لهم زيدوا البلاء فاني احب ان اسمع صوته يقول يا رب. يا سلام، شوف لما ربنا يقول انا اسمع صوته بيقول يا رب، عايز اسمعه بيقول يا رب. فدايما نقول يا رب، نقول يا رب دايما. وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الارض وليس له خطيئة. ربنا يصب ويطهر لغاية المؤمن ما يمشي في يوم على وجه خطيئة. مين اللي ادهلها؟ اسمها هاجر، ودي كانت مصرية، يعني زي ماريا ما اهديت لرسول الله محمد، هاجر اهديت لنبي الله ابراهيم. هاجر دي ام العرب، ولذلك احنا يا مصريين نعتبر اخوال العرب، يعني العرب يقول لنا يا خالي. ليه؟ لان هاجر مصرية وهي اللي خلفت، تبقى هاجر اختنا وهي التي انجبت العرب. فالعرب والمصريين، العرب ولاد اختنا واحنا اخوانهم غصب عنهم. مش عشان شايف البترول ينسوا ان احنا اخوانهم، لا، احنا اخوانهم. وسبحان من نقلهم من ركوب الابل الى ركوب الابل. اللي يحب النبي يسمح بالصلاة عليه. وخلينا احنا في 93، ما يجرس حاجة، ما يجرس حاجة. ايوه، فالسيدة صرة اميرة ومتربية قالت له ابراهيم انت نفسك في ولد، لقد وهبتك هذه الجارية لتكون ملك يمينك، عسى الله ان يرزقك. مش ربنا قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم ايه او ما ملكت ايمانهم. فدي ملك يمينك، لك الحق ان تباشرها يا ابراهيم مباشرة الازواج، عسى الله ان يرزقك منها الولد. واحدة غير دي، طب وتجيب لنفسها ضرة ليه؟ تجيب لنفسها رزية ليه؟ طب ما هو الراجل معاها، هي ناقصة وجع دماغ. انما دول كانوا ناس متربيين على قضاء الله وقدر، كل شيء بقضاءه. وتعرفوا اللي عايز يريح باله في الدنيا يسند الامور كلها للملك الاعلى، بس كل شيء بقضاء. دخلت الكوباية شاي عطيت انكسرت الكوباية، ما تنفذش على نفسك وتمسك ابنك تحوله مكتب وحبس وشلاق وفرش متاع، الكوباية ما لها عمر يا اخي. مش حاجة خلاص، تبقى الحمد لله. المصباح وطفي والنبي قاعد مع اصحاب اللمبة انطفت، اظن قال ده وش ابو هريرة علينا وحش، والله ما حصل. انت عارف كل النبي قالوا ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. حتى اللمبة لما تنطفي يبقى انا لله وانا اليه راجعون. ما حصلش حاجة ابدا ابدا ابدا. راكب الاوتوبيس وصار في 15 يوم، اتنشلوا. ما تقولش اعوذ بالله، حتى القرشين اللي هنجيب بهم لحمة للعيارة، طب والله ما ندخل اللحمة السنة دي، حرام عليك. ابدا ما حصلش حاجة. تعرف اهل الزمان كانوا يقولوا خدوا الشر وراح، والله فعلا دي كلمة لطيفة جدا، لان النبي قال لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الوقت. حتى حالك ما يمكن بلاش، هتاخد ب 15 يوم 20 جنيه مثلا، 15 جنيه، 10 جنيه. طيب وانت نازل من الاوتوبيس رجلك زاد تحتك انكسرت، ودوك انت مرتاح هتصرف على قد ايه؟ يعني لما تضطر تلاقي طولها قطع عرضها 5 × 36 و6 × 35 من على اليمين والشمال، هي هي مش حاجة ابدا. يبقى دايما تسلم الامر لصاحب الامر، سلم الامر لصاحب الامر. كن عن همومك معرضة، وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضا، ولرب امر مسخط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. سبحان الله. هذه الناس اللي عايش تعرفوا ايه اللي تعب الجماعة الفقراء؟ اللي تعب الفقراء انهم بيبصوا للاغنياء، وطول ما انت باصص للغني مش حتى مش حتنا ماشي على الرصيف والغني لكن شوفر ليه قاعد فوق تحت السلم الغني قاعد في بلي. اللي تعب الاغنياء يبقى الهم والغم طول الليل صاحي بيشوف الكمبيالات وتشوف الشكاة وشك من غير رصيد ورايح المحكمة وعنده جلسة باب الشهرية جلسة تانية في محكمة العمال القضاء المستعجل الغلب المستعجل. هذه المسألة انت لا عندك محكمة ولا نيلة ده انت والحمد لله بتحط راسك على المخدة بتقول اللهم اصلمت نفسي اليه وتنام من بعد العشاء من سبعة لغاية الفجر نوى صلاة خير من النوم وانت دماغ لسه عمرانة بالنوم. الغامي بينام بالحبوب لابد جنبه حتة علبة مليانة ادوية ومش عارف ايه ومنوم ومنيل وما يعني ما تبصش للغني بص للي خلق الخلق عشان ترضى ترضى. الغني لو بيقول يا رب ما يتعبش. الفقير لو بيقول الحمد لله ما يتعبش. ادي السعادة. السعادة مش في المال ولا في السكن ولا في الجاه ولا في المناصب. السعادة في كلمة واحدة قالها النبي وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. الله العظيم. يعني العيد داخل. واحد يقول لك طيب عايزين نجيب للعيال لحمة. يا اخي مش ضروري تجيب من امه 2 جنيه. مش ضروري تجيب من امه 135 هات كيلو لحمة تراب بخمسة وتسعين ساعة مش عارف اذا كانت بقى وصل الجناية كل اسبوع بتتشلل على كلها ما انا متتبع المسألة دي. فهات لحد على قدك. من كان غنيا فليذبح ومن كان فقيرا فليأكل معروف. ما تحسدش اللي هو يذبح خروف ليه انت لا تدري هو بيذبح الخروف انما بنحطله في الغدا لقمة سنة حتة جبنة قريش ما يقدرش ياكل لحم. حرام عليك. مش تحريم شرع لا تحريم منع. اللي حرمها مش ربنا اللي حرمها الطبيب. ما يقدرش يخالف لان تصلب شرعي. ما يقدرش. يبقى من اللي بياكل انت اللي بتاكل لان عندك معدة وتر بروف ضد الماء والكسر. مش حاجة ابدا. مش حاجة ابدا. يعني انت لما تقول يا رب حترتاح. لما تقول يا رب حترتاح. حترتاح. لان النبي كان بيقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. عمره ما قال اللهم اني اعوذ بك من المش والبصر. صلش ماله المش مع راحة البال. والله العظيم ده يبقى شيء مش معقول. يعني ماشي ما تبقاش حاجة احدى. والله فانا عايزك دايما تكون راضي عن الله. لان احنا كلنا حنسكن في الغفير وباب النصر ومقابر الامام والبساتين. المساكن معدة لنا كلنا. اظن واحد حيقول لا ما مش ميت غصب عن عينك اهو ده بقى اللي بتفك ابدا. ساعة ما يدخل ملك الموت ما بيطلبش البطاقة. يقولوا مثلا ده راجل حاكم او ملك يقولوا لا يا عم انا ماليش دعوة بالملوك اعمل معروف طلعنا اللي يوديني سجن الحرب. لا والله بيقطب رقبة اتخن تتم في البلد. فدايما الانسان يقول اللهم لك الحمد بتريح. كلمة اللهم لك الحمد بتريح. وبعدين والله ما كنتش تتصدق وانت في حياتك ربنا لن يقبل الصدقة بعد وفاتك لان المال مش هيبقى مالك هيبقى مال غيرك. فاقصر ما تستطيع من الخير واعمل الخير في غير اهله. اعمل الخير في غير اهله عشان يبقى خالص لله. انما لو عملته في اهله تبقى منتظر مرسيه ومتشكرين وسنك يفر ماتش. لا خلي معاملتك لمن يقول للشيء كفاكو. انا عايزك تسمعني الصلاة على سيد العالمين. 86 سنة رزق الخليل ابراهيم باسماعيل. يجي الناس بقى تقول لك لما هاجر ولدت اسماعيل صر زعلت وقالت لا ما يقعدش معايا ولابد ان انا اعمل فيهم عمل ولابد انتقم من ما حصلش ابدا لان دي مش اخلاق الانبياء ولا نساء الانبياء. امال اسماعيل راح مكة ليه وهاجر راحت مكة ليه؟ ده بامر من الله لان ابو اسماعيل اسمه ابراهيم نبي وما دام نبي فلا يتحرك الا باذن الله. قال له خد اسماعيل وام هاجر وديهم مكة لان انا ساعمر الارض بهؤلاء. انما عشان تقول لي ده صرة غارت وزعلت ليه، هما ساكنين في البطلية، ده ناس متربين في بيوت الانبياء، متربين في القهوة، دول متربين في رحمات الله، تزعل ليه وتغير ليه؟ واذا كانت غارت بتهتهله ليه؟ ما كانت قاعدة لوحدها. انما اسماعيل لما يهاجر مع عمه بامر من الله لابراهيم يبقى دي كلها اوامر من الله. ولذلك ابراهيم لما راح ودى هاجر وابنها في مكة قال لهم بقى السلام عليكم انا ماشي رايح الشام. قالت له لمن تتركنا يا ابراهيم؟ قال لها لله. الله العظيم ده الايمان بيحل مشاكل كثيرة لله. استعرف قالت له ايه؟ اظن قالت له اذا كنت مسافر خدني معك. لا، قالت له اذا لن يضيعنا الله ابدا. ده اليقين. شوف الايمان بيحل كم مشكلة. اذا لن يضيعنا الله ابدا. ابدا. خلاص مع السلامة. احدا ما عارف في مكة. ما فيش حد. مكة جرداء صحراء. قاحلة. لا نبات ولا ماء. ترك لهم شوية التمر وجركن المية وتنوا ماشي. وتردد عليهم لغاية اسماعيل ما بلغ الساعة. لما ابراهيم بلغ 99 سنة بص لقى الملائكة نازلين في بيته بتزوره. ايه يا جماعة؟ يا رب انا بقالي 3 ايام ما جاليش ضيوف. وكان ابراهيم لما الضيوف يغيبوا عنه يوم يقول يا رب ارجوك تبعث ضيوف. كان مضيافا كريما. كان مضيافا كريما. فثلاث ايام الباب ما يخبطش ضيوف. قال له يا رب انا لا اطيق اكثر من ذلك. والله الدنيا كانت بخير. النهارده بيبقى الواحد ساكن جنب الواحد ما يعرف عنه حاجه، ويقابله على السلم ده طالع وده نازل، حتى ما فيش السلام عليكم. ده الموضه الجديده دلوقتي. مش حاجه ابدا. انما شوف بقى اللي زعلان عشان 3 ايام يفوتوا من غير ضيوف. قال له لا اطيق اكثر من هذا. بص لقى الباب يخطف مين؟ بص لقى 3 في غايه العظمه يشرق نور الايمان من وجوههم. اتفضلوا يا جماعه. سلام عليكم. قال له سلام قوم منكرون. انا مش عارفكم بس انا في نفسي. هو رد السلام علنا بس قوم منكرون انا في نفسي. خد بعضه في السر. ربنا قال فراغ الى اهله. راغ يعني ذهب متخفيا. يا فره. قالت له نعم يا ابراهيم. قال لها اذبحي عجل وشويه دلوقتي. شوف بقى عجل على 3 يعني الواحد النهارده بيتمطع يجيب له الطب يجيب له كيلو ويبقى مدخله الكيلو وخرب تباهي. ويقول لمراته اعملي معروف يعني ضيعي معالم اللحمه عشان الكيلو ناخد نصه لبكره ونخلي نص تغد بقى تعمل بفتك وتجيب بايد لما تخبر حته اللحمه وباميليا ومش عارف ايه وتوابل. انما دي قال لها اذبحي عجل بحالي على 3. وسيدنا ابراهيم يظهر انه كان بيحب اللقمه الطيبه. قال لها شويه لان اللحم المشوي اطيب لحم لبني ادم. اصح لحم. ولذلك انت ما بتمشي يمة الازهر كده بتشم ريحة الكباب على بعد 3 كيلو وانت في العتبة. بتيجي ربنا بتقول اللهم قربني اليه. ايوه. فاللحم المشوي اطيب انواع اللحوم. طب ابراهيم تاخد يسنهم الاول تقول لهم تتغدوا ولا لا؟ ده الكلام ده مش مع ابراهيم. الكلام ده مع ناس كتير يقول له ايه اعمل شاي ولا ما انتش كيف؟ ايه رأيك اوضب لقمة؟ طب ما وقعد معك من 8 صباحا لغاية المغرب مادة. يبقى ما طلعت معك كل فين؟ ما وقعد معك اهو تبقى بتشير تقول له اوضب. قال ده زين. ده مصارينه بتلعب شطرنج من الجوع. ايه ده؟ لا. التاني يقول له اللقنطة اللي جنبنا عاملة تخفيض 70%. طيب الله يرضى عليك. انما ابراهيم يروح متخفي ويذبح العيد ويشويه ويجي يقدمه. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. ما تقولش يا جماعة. قالوا له يا إبراهيم إنا نصر ربك. احنا ملائكة، ده ده جبريل وده ميكائيل وده اسرافيل، ثلاثة من عظماء الملائكة. نزل ليه؟ قال له ايه؟ بنبشرك بغلام حبيب. قامت صر اللي بلغت من العمر 90 سنة، قالت يا ويلتا، كلمة تعجب، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب. شوف كلمة ما قالش حتى وهذا زوجي، قالت وهذا بعلي. البعلي معناه السيد، السيد يعني وهذا سيدي اللي هو زوجي شيخا. النهارده الموضة الجديدة تقول لجثة يا مصطفى يا علي يا ابراهيم. طب وليه يا استاذ فلان هتحترميه قدام الناس؟ لا، دي واحدة معها ماجستير او معها لصنف، ما تعترفش بالالقاب. طب ده جوزك، وربنا قال الرجال قوامون على النساء. يوم دي هذا بعلي شيخة، سيدي بلغ من الكبر الشيخوخة. حولد ازاي؟ قالوا لها اتعجبين من امر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد. خلاص تبقى صر ربنا جبر بخاطرها وجابت سيدنا اسحاق. هاجر ربنا جبر بخاطرها وولدت اسماعيل. وابراهيم ربنا جبر بخاطره وقال الحمد لله الذي وهدني على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. عرف من ربنا يا ابراهيم، عايز حسبة، عايز عربية، عايز امارة؟ قال له لا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يا سلام، ربنا وتقبل دعاء. قبل اسحاق ما يتولد ابراهيم نايم، راى في المنام انه يسبح اسماعيل. لا اله الا الله، ده الولد الوحيد وذبح. صباح الصبح لابد ينفذ الرؤيا، لان رؤيا الانبياء وحي شيء، لا مش واحد يرى اي رؤيا، لا دي وحي من الله. مش حاجة بقى يروح لابن سيرين يقول له انا رأيت، لا ده هو رأى، يبقى ده وحي. اذبح ابنك يبقى اذبح ابنك. انما انت لو شفت في المنام انك بتذبح ابنك اوعى تعمل، لا لا. وبعدين تقول للشيخ اللي قال لنا واروح انا وانت في الزنزانة رقم 19، يمكن انا عارفها انما انت لسه ما خدتش عليه. احنا رب السود. اوعى تعملها، وما تعمل ايه؟ اذا كان ربنا مقدرك تذبح شاة، اذا كان عندك مقدرة هترس من الغنم وتصدق بيها زي ابراهيم ما ذبح يعني. خلاص طبعا ما هتعمل ابنك الوحيد، انما ده امر ربنا، ما فيهوش ابن الوحيد ولا ابن البكر، ده هو لابد ينذبح. يا اسماعيل، قال له نعم. قال له يلا يا ابني هات الحبال وهات السكين زي العاده، بيروحوا يجمعوا حطب. بس اسماعيل ما هوش عارف النهارده رايح فين، يجمع حطب ولا ايه؟ وحد الله لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، سبحان الله. ابنك ما هو ربنا لما بيدي النعمة بيحط مقابل النعمة ابتلاء عشان يشوف العبد هيشكر ولا يكفر. انت ليعقوب يوسف، وكان يعقوب مشغف القلب بحب يوسف، فربنا قال له طيب انا هبعده عنك 40 سنة اشوفك هتقول ايه. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. شوف الكلام، لابد بجانب النعمة بلاء. يوسف راح وعاش في قصر العزيز، ما دام فيه نعمة بقى يبقى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، لابد يدخل في البلاء. اوعى تظن ان الدنيا تمشي على طول كده، لابد يكون فيها بجانب الحلو مر. الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور، فمن ساعده الحظ فيها سكن اليها، ومن عضته بنا بها ذمها ساخطا عليها وشكاها مستزيدا لها. ولقد كانت اذاقتنا افاويق استحليناها، ثم جمحت بنا طامحة ورمحتنا مولية، فملح عزفها وخشن لينها. لابد الدنيا فيه. ابراهيم بيحب اسماعيل، طيب روح البحر. سبحان الله. ويطع واحد بحر. مش قال لا ده ابن الوحيد تبقى رؤية شيطانية. لا ده انت نبي. والشيطان مش ممكن يتدخل في قلبك ابدا. وخدوا تنه ماشي بيه في ضواحي مكة لغاية ما جه عند منى كده اهوت وقال له يا بني اقعد نتفاهم شوية بقى. وكان يقدر ياخده على مشمه على طول يجي من وراهم نزل رقبته. خد بالك خد بالك. انما ما عملش ليه كده؟ لانه لو عمل كده يبقى كان اسماعيل مالوش فضل في المساله، انتبه غصب عنه. انما يعرض عليه اني ارى في المنام اني اذبحه، يوم الثاني يقول له يا ابا تفعل ما تؤمر. خد بالك. يبقى باختياره بقى، يبقى مش غصب عنه، يبقى مش غصب عنه عشان ياخد الاجر الاخر. امال ايه؟ ما هو لو جاله من وراه وخده مقص قلبه على وشه ونزل رقبته اسماعيل مالوش فضل، انتبه غصب عنه. انما لما يعرض عليه كان اسماعيل يقول له بتقول ايه يابا؟ هي حصلت للدفع؟ خبر ايه يابا؟ سلامة عقلك؟ انت جايب لك ايه يابا؟ طب اوعى تيجي يميك بقى وهو اللي معاه السكينة والحبل. انا اللي هذبحك يابا. لا، السكينة والحبل اتفضل يابا كتفني وادي السكينة اهي وانا هنام اهو. منتهى العظمة ومنتهى الإيمان بالله ومنتهى الثقة في الله. أنا عايزك تسمعني الصلاة على خير من ضحى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا وشوف إبراهيم. يا سلام. يا بني يا بني. كلمة فيها رقة ورحمة. مش قال له إسماعيل لا يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك. فانظر ماذا ترى. بياخد رأيه. ليه؟ إذا كبر ابنك خويه، يعني لما ابنك يكبر ما تضربوش بقى، لأن لو ضربته قلم هيتنيه عليك أنت، ما دام مراهق. بص أنا إحنا في مجتمع فاسد كله فساد، الهوى نفسه فاسد. الهوى اللي بنسمه فساد. لو وقف ابنك في البلكونة خمس دقايق يطلع يدخل لك البيت يشتي، لأنه سمع كلمتين في الشارع. لو وقف خمس دقايق مع العيال اللي بيلعبوا الكورة يسمع قاموس من الشتائم. مجتمع فاسد وفاسد وفاسد. انما شوف التربية بقى. يا بني اني ارى في المنام اني اسبحك فانظر ماذا ترى. شوف انت هتشوف في نفسك ايه. في قراءة تانية بتقول فانظر ماذا تري. شوف هتقول لي ايه بقى. يبقى ماذا ترى في نفسك وماذا تري لابيك. يوم ابراهيم بدون تردد كده بعد ما يعرض المسألة يستعد معه السكينة ومعه الحب. اسماعيل يقول له يا ابتي افعل ما تؤمر. مش قال له افعل ما تأمر، افعل ما تؤمر، لأن ما تأمر يبقى الأمر أمر إبراهيم، إنما ما تؤمر يبقى الأمر أمر الله. والمهم إيه؟ أنت لما تقلب الآية دي تدفع لحاجة. كان يقدر يقول له يا أبا تسبحني ونخلص، وبيقول له إني أسبحك ونسبحني، إنما يقول له افعل ما تؤمر، يعني لو كان في حاجة غير الذبح أشد من الذبح افعلها برضه. أي أمر من أمر الله احمله. إذا كان ربنا قال لك قطعه قبل ما تذبحه قطعه. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وشوف كلمة إن شاء الله، شوف كلمة إن شاء الله في السكة لها معنى كبير. كان يقدر يقول اذبحني، ده أنا بطل، أنا فتوة، ده أنا شمشون، ده أنا فرافير العجيب، ويضرب على صدره. أبدا. إن شاء الله من الصابرين. ربنا يرحمنا الصابرين. طيب. خلاص لم يسمع الحضر يابا. فلما اسلم الامر لله وكله اي صرعه على جبينه عشان يذبحه من افاه. ما هو قال له يا ابتي اشحذ السكين سنها كويس عشان تخلص على طول. واذبحني من قصايا حتى لا ترى وجهي فتاخذك الرحمه بي فتمتنع عن تنفيذ امر الله. واسرع بمرور السكين علي وارفع طرف ثوبك عني حتى لا ينطبح بدمي فتراه امي فتحزن لذلك. واذا رجعت الى امي فاقرئها مني السلام. قصة عجيبة، قصة عجيبة جدا. نبي اسماعيلنا كتف كتف سن السكينة على الحجر. خلاص بقت السكينة زي الهوى. جه يذبح السكينة لم تجرح دما ولم تخدش جلدا. مش حاجة ابدا ما تتحركش. قعد يقلب فيه وش وظهر وجنب شمال ويمين ان السكينة تمشي. لا، اراد الخليل ان يستح ولكن الجليل اراد الا يستح. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ سكينة حامية، اسمع المتكتب، ما فيش موانع ابدا، انما عبدي انت تريد وانا اريد ولا يكون الا ما اريد. يا دوب هو بيحاول بس لا، خروف بيجري قدامه في منى، ولذلك الذبح فين؟ في منى. الذبح في منى. مين اللي نازل فيه؟ جبريل. شوف مش راعي غنم، لا، جبريل اللي هو مشير الملائكة، يعني اعلى رتبة في ملائكة السماء، اللي ربنا قال فيه مطاع ثم امين. مطاع ثم يعني مطاع هناك في السماء، امين على الوحي. جبريل نازل مع الذبح العظيم وعمال يكبر، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ابراهيم لما شاف كده قال لا اله الا الله والله اكبر. الصبيح اسماعيل لما شاف كده الله اكبر ولله الحمد. شوف اسماعيل قال ايه؟ قال الله اكبر ولله الحمد. لو اسماعيل قال الكلمه دي فهد عبد الناصر كان ودوه السجن، يا الله اكبر ولله الحمد، كان بتودي بتقييم. ولذلك الراجل في سنه 65 بيقول لامراته انت غلبتيني، ارمي نفسي من فوق السطح، اروح ارمي نفسي تحت المترو، اطلع في الشارع واقول الله اكبر ولله الحمد. شوف الماساه، شوف الماساه. فانا اسال الاب والابن واروح القدس الى واحد ما حدش يقدر يلمسهم، والمسلم لما يقول الله اكبر ولله الحمد يقبضوا عليه. شفت المآسي اللي مرت بها البلد وبتمر بها البلد في حرب الاسلام. اسمع الله اكبر ولله الحمد. فصار ذلك سنة بعد الفرائض. في العيد الكبير ده بنكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة، اللي هو يوم الخميس، ما تنسوش ان شاء الله. بعد ما تصلوا الفجر باذن الله تكبروا بعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء يوم عرفة، ويوم العيد اللي هو يوم 10 ويوم 11 ويوم 12 تكبر بعد كل فريضة لغاية رابع يوم العيد، 10 و11 و12 و13، يعني عندك 4 ايام كاملين في 25 فريضة. اليوم الرابع تكبر لغاية العصر 3 فرائض، يبقى بنكبر 23 فريضة. تبدأ من فجر يوم عرفة لغاية عصر يوم 13 من ذي الحجة، يعني نكبر من فجر يوم عرفة لمدة 23 فريضة. ده في عيد الاضحى. ليه؟ لان دي ايام ذبح وايام توسعة. بس اللي عايز يضحي لا يجوز ان يذبح الا بعد صلاة العيد. امال اللي يذبح قبل الصلاة زي ما هو ماشي النهاردة ليلة الوقفة تبص تلاقي الشارع مقلوب، جزار ليلة العيد، جزار فراوي، ايه ما انتوش منتظرين لغايه الناس ما تصلي العيد؟ اللي يذبح قبل العيد. النبي قال من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته. ما تنفعش. مش عارف احنا مخالفين في كل حاجة، حتى في حتة الذبيحة اللي بنذبحها كمان. والله حتى درخ عايزة مخالفة، حتى درخ عايزة مخالفة. طب مخالفين بنودي النسوان للكوافير وبنوديهم للترزي، يبقى فيه 100 واحدة تخيط، انما ما يحلوش اللي عند القصة عبده عشان خاطر يقيس جسمها بالمليمتر والسنتيمتر ويغيب يفتح ويعمل والسقان والباب. مخالفين بكل حاجة حتى في حتة الخروف اللي بنذبحه. ربنا يقول فصلي لربك وانحر، احنا نقول لا ان عفناك الكوثر، فانحر لربك وصلي. هذه المصيبة السوداء يا اخواني. ايه دي؟ انا ما بشوفش حد يذبح بعد الصلاة حقيقي، كل الجزارين بتفوت ليلة العيد. حتى بيلاقوا ما نمنا يبقى الواحد راس ولا تعيد يرتاح ساعة بالليل طول الليل جبار. ده كلام ايه اللي في العظمة؟ ده كلام ايه اللي في العظمة؟ انت بتسلخونا من دلوقتي ليه؟ ما تنام يا جبار ما بيتفضل العين. يبقى من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أدى السنة. ده كلام مين؟ ده كلام أبو القاسم. طيب احنا بنذبح بعد الصلاة زي انت بتقول، نقفل عليها بقى، وبعد ما نفتح للناس الطشت نقفل الباب ونكتب يسطا بالخط السود لا يدخل النار اليوم عليكم مسكين. المسكين اللي هيدخل هنا حشف فيه. لا لا، ده ربنا قال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. ده اليوم ده يوم الغلابة، اليوم ده هو يوم الغلابة مش يوم الاغنياء، ده يوم الفقراء. لان النبي جيء له بكبشين املحين اقرنين، املحين يعني ابيضين. ذبح الاول والبسم الله اللهم ان هذا عن محمد وآل محمد، وذبح الثاني وقال اللهم ان هذا عن فقراء المسلمين. فلا تحزن ايها الفقير فقد ضحى عنك البشير النذير. اسأل الله العلي العظيم ان يتقبل. اما نعمل ايه؟ نقسمها ثلاثة، تلت لك والاهل بيتك، انت حر فيه. التلت الثاني لاصدقائك، عايز تعزم واحد يتغدى مفيش مانع. التلت الثالث للفقراء، بس اوعى بقى تعمل فيها والدائر وتيجي تقول ايه طب انا هاخد التلت العظيم جدا ليه واللي احسن منه هغدي بيه، انما الفقراء هديهم المصارين والقرش. لا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوه. خد بالك من دي، ما انت ممكن تاخد بيت الكلاوي وبيت يوفن وبيت لحم كمان، انما هتروح من ربنا فين؟ فهو سهل يعني وفتلك كمان في يوم الحس كده حتى تكرش انا يمكن تنظف اللي بعد خمس ايام. لا، يبقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اسال الله العلي العظيم ان يعلمنا العلم النافع، وان يهدينا سواء السبيل، وان يبارك لنا ويستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا. الى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. لا اله الا الله. قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، وبصرنا بعيوبنا، وبارك لنا في ارزاقنا. اللهم اهد اولادنا، واكتب النجاح والسعادة لنا في الدنيا والاخرة. اللهم انا نعوذ بك من شماتة الاعداء، ومن عضال الداء، ومن السلب بعد العطاء. اللهم احشرنا في زمرة نبينا، وتحت لواء حبيبنا.